شو بتعرفوا عن أقدم سكان شمال أفريقيا؟ مجهول بودكاست رح يسمعكم أصوات جاليات منسية أو مهملة من قبل التاريخ والثقافات العامة. رح أخذكم معي على مناطق منسية من التاريخ وقصصها المجهولة. رح نسمع أصواتهم وقصصهم، مش المبنية على خرافات لكن الحقيقية واللي نابعة منهم. أنا ليلى العوف وعم تستمعوا لبودكاست مجهول. إلهي، ما أرويتنا ماء إلا وشربناه خمرا، وما أعطيتنا خيرا إلا وجعلناه شرا. تخلينا عن الصراط المستقيم وأدخلنا أفواجا في دين الجحيم، والشيطان لنا دليلا فكنا من الخاسرين، لا رحمة لنا ولا رحمة. تبدأ الحكاية برسالة من بنت خالتي نور. هاي حبيبتي، كيفك؟ إن شاء الله منيحة. تعرفي إنه ياسمين خضرة بدبي؟ تحبي تعملي مقابلة معه؟ ياسمين خضرة أو محمد مولس هول بالحقيقة هو أكثر كاتب جزائري مقروء حول العالم، وأكثر كاتب عربي انتشاراً بعد طه حسين ونجيب محفوظ. تعرفت على كتبه وأنا بالثانوية تقريباً، وكان فعلياً أول كاتب جزائري بقرأ له. لغته الكتابية هي الفرنسي، والروائي اللي بقرأ له من أكثر من 15 سنة يعتبر أسطورة أدبية حقيقية، وأي لقاء أو محاضرة معه بتشد مئات من المستمعين. كنت أقرأ ياسمينة خضرة، بس بهالحلقة تعرفت على محمد مولسهول اللي مشاعره بتظهر عبر لهجته الدارجة الجزائرية. مع أني شاهدت وسمعت عديد من لقاءاته باللغة الفرنسية، بحياتي ما سمعته بيعبر بهالشفافية، وكأنه الحكي بلهجته الأم بتهدي مساحة أكبر. رواياته مترجمة لأكثر من 40 لغة حول العالم، بعضهم تحولت لأفلام مثل الفيلم الشهير فضل الليل على النهار، اللي شخصياً من أفلامي المفضلة. مسيرته الشخصية عجيبة ورواية بحد ذاتها. محمد أمضى 25 سنة من حياته بالجيش قبل ما يتكرس الكتابة. من أصل صحراوي، وجهة نظره عن الهويات الأمازيغية مختلفة تماماً عن كل شيء سجلته للآن في بودكاست مجهول. المقابلة ما أخذت أبداً الطريق اللي كنت متوقعته، لكن أهمية هالبرنامج هو مشاركة كل الأصوات اللي بوافقها واللي بتطالعني من منطقة الراحة. أول سؤال خطر على بالي هو شو علاقته باللغة الأمازيغية كونه جزء كبير من الصحراويين أمازيغ؟ كاين إحنا عدنا في الصحراء، كنا الزوجات نتاعنا نجيبوهم من الريف المغربي، نسانا من الريف المغربي، ولهذا كان يعني كان تلاحم بيننا وبين بين بين ريف المغرب. دونك انا كنت صغير، قال الاب تاعي وخاصه العمامي، يعني العائله نتاع العم، هذوك اي يهضروا الشلحه، يهضروا بالشلحه. ولما سالته عن وضع الامازيغ بالمنطقه، شوف الفرق هو الصح، الحكام تاعنا كان نصهم من يسموهم لا لا لا لا لا امازيغيين، كانوا عرب ولا ترك ولا ما عم بلش جدهم ننجاو قاع. هاد الناس كانوا أعداء للشعب الجزائري، منهم القبائلي والشاوي والترقي والوهراني والجزيري والصحراوي، كل قاع الشباب الجزائري قاعنا معطل بسبب هاد الحكام. دوكا والناس الأمازيغيين يقولك بلي العرب هم اللي حضروا، ما كانش والله. حتى الأمريكان عرفوا بلي كاين ممكن باش نحطموا هذه الكتله اللي يسموها المغرب، لو مغرب، المغرب الكبير، نحطموها. حتى في الفيلم تاع دون، هذاك الفيلم يهضر على الامازيغيه، عمرهم ما يسمع لماذا داروها، لماذا؟ وحنا نفرحوا هذو الامازيغيين كوره ما يهضروا عليه، بقى يصفق ما عم بلش بلي راه ولا هذا الامازيغ ولا وسيله لتحطيم الكتله المغاربيه. ممكن وجهة نظر محمد تبان قاسية جداً، لكن إذا منرجع شوي للماضي القريب جداً نفهم انفعاله بخصوص الهويات. الجزائر دولة عانت من 200 سنة استعمار وعشر سنين من الحرب الأهلية. لفترة مهمة، أمازيغ الجزائر كانوا وسيلة الاستعمار لتقسيم الشعب الجزائري. مثل بكتير من الدول اللي استعمرتها، فرنسا كانت تلعب على الطوائف والأقليات لتتحكم وتحكم بقوة. هالتاريخ القاسي بيخلي كتير من الجزائري اليوم يخافوا من أي مطالبة إلها علاقة بالهويات. بس هل هذا بيكفي لنغض النظر على الموضوع؟ النقاش أكيد مفتوح. كنت تقولي يا مازل أنا جزائري، أنا جزائري، أنا كل جزائري، أنا الحرطاني، أنا أنا أنا أنا القبائلي، أنا الشاوي، أنا الترقي، وأنا في الكتب ما نفرقش بيناتهم. التعدد هي قوة. هنا راهم دار هذا التعدد، دارنا عداوة. حكومات ما عندها لا ثقافة لا أساس لها من الإعراب. وكان جات عندنا حكام تاع الصح، وكان رحنا نقرر رحنا مع أي قوة عالمية، رحنا متخلفين. لماذا؟ لأن حكامنا متخلفين، ما عندهم لا تهنية ولا غير خوانة، كلهم خوانة. دونك ما واحد ما يفرقش، يفرق بين الحكام وبين الجزائر. ديك مثال بسيط في فرنسا، توصلوا جزائريين يقول لك أنا جسوي فرانكو بربر، ما يقولش أنا فرانكو ألجيريان، يقول لك سوي فرانكو بربر. علاش؟ باسكو في فرنسا قرأوهم باللي البرابرة ناس ملاح، والاخرين العرب سراقين وكذابين وخداعين. دونك باش يقول لك الجزائري يخاف لك كان يولي عربي. يقول انا قبائلي، اتونسيون، انا ماشي كيما الاخر، انا كيما الاخر، لازم تكون فيها الوحده. بعض الامازيغ ما بيعترفوا بالهويه العربيه، لكن بيوصفوا حالهم بامازيغ فرنسيين، وبهالشكل بفضلوا هويه المستعمر على هويه مواطنين الجزائر. أكيد أي شخص عنده الحق والحرية يختار الهويات اللي بتمثله، وهذا الشيء ما بيمنع أبداً إنه نذكر الإطار التاريخي. ياسمين خضرة بيحب يوصف حاله بعربي بربري أو أمازيغي. أقول لك أنا سي فرانكو بربر. كيف سنتي تشطب على الجزائري اللي مات بس يحرك وتكون يعني وتختار بس تكون قريب الفرنسي اللي حطم جدودك وحطم دوارك وسلك أصلك. تميزنا في كل مكان. سمعت في مدينة واحدة كان تميز تاع اللي يسكنوا في الحي الفلاني واللي يسكنوا في الحي الفلاني، اللي ناصروا الفريق لكرة القدم تاع الحي الفلاني وناصري فريق القدم. الإنسان يخلق مشاكل نفسه. أنا كنت مهمس في الجزائر، ولحد الآن كأديب أكبر أديب عرفه هو التاريخ الجزائري. أنا مهمس كنت نتكلم على نقول على على الصادة تاعي، يقول لك يجبد لي كاتب ياسين وعسير جبار، واحد منهم ما لاحقني، واحد منهم. باسكو تروح لأمريكا اللاتينية تحوس عليهم ما تلقاش الريحة تاعهم إطلاقا، وأنا كنت حوس عليها تلقى عندي دي كلوب فان، يعني النوادي نتاع مناصرين في برازيل، في المكسيك، في أرمينيا، في تركمانيا، في ليتوانيا، في مكان. دونك علاش هذا التهميش؟ لماذا التهميش؟ هذا ولات بكري كان عندنا التريباليزم نتاع القبائل، ومن بعد التريباليزم ولا الريجيوناليزم نتاع الجهويه، ودق الجهويه ولات عنصريه. هذه الناس ما راهش تشوف. انا شاعر، انا ما عندي حتى، انا ما عنبليش بهم كاع، ما نسحقهمش. اكبر قراء تاعي راهم في فرنسا وفي افريقيا تشاد، اكبر قراء تاعي في افريقيا هو تشاد يا اخي. دونك بصح نفكر كجزائري ونخاف على هذا البلد. لا، الاخطر الاغبياء هما اللي راهم ينطقوا الان، ماشي الشعراء، ماشي الضمائر، هما الاغبياء. تروح اليابان كي يقراو كتب تاعي يقول لك شكون هذا ياسمين خضرة؟ واش يقول لك؟ يقول لك ثلاث اشياء، هذا عربي، ولا يقول لك هذا مسلم، ولا يقول لك هذا جزائري. كل واحد كيفاش يشوفني. وانا هذه ثلاث اشياء زائد الامازيغيه هي اللي تكون وانا فخور بها. فالادب ما عنده حتى علاقه باللغه، اللغه وسيله، الادب هي قضيه عبقريه، قضيه عطاء، قضيه فنون. انا مثلا كي يقراني انسان لازم نهزه صح. انا في فرنسا يقولوا لي يا سي ياسمين خضراء، لما نقراو ياسمين خضراء من الصعب علينا باش نقراو الاخرين هذو الفرنسيين. الرساله وصلت. بالنسبة للكاتب الجزائري، المسألة ما هي قضية بتمس الأمازيغ فقط، بل كل أطراف المجتمع. حبيت أطلع شوي عن النقاش حول الهوية وأتعرف أكثر على حياته، وسؤال كنت حابة أطرحه من زمان كتير: كيف تحمل الجيش وهو كاتب قريب جداً من مشاعره؟ شو اللي بيخلي كاتب بداية عمره يعطي 25 سنة من حياته للجيش؟ نفسي فوق كل اعتبارات. كل اعتبارات كنت أنا، وهذا هو لازم الجزائري يديرها الآن، يدير حتى الجزائري فوق كل اعتبارات، لا الأمازيغية ولا الدينية ولا الإيديولوجية، باش يكون عندها بلد، يكون عندها مصير وطني. لكن تخلى على هذا الجزائرية تاعه، نبقى له مصير، هو يولي صحابة يديها الريح من هبة ودبة. بلي أنا عسكري، ما اختاريتش العسكر، خلت عمري 9 سنوات، الأب تاعي هو اللي دخلني للمدرسة أشبال الثورة، وعمري لا تتزوج 9 ففي رأسي قلت معليش، أنا عمري لا خنت وأنا عمري لا هربت، حتى معلي القادر شاء القادر باش نفوت 25 سنة في الجيش، فوتها لأن الأم تاعي كانت قالت لي كانت تخرج من الجيش من نرقش عليه، وأنا لحب الأم تاعي الأم تاعي حياتها كامل مآسات وتآسي كامل، ما نعقش على الأم تاعي، فرحانة يوم لكن فرحت نص يوم فهي راها في ظلمات أخرى. فبغيت ندير حاجة لها، فأعطيتها 25 سنة من حياتي، هي أعطتني الحياة وأعطيتها 25 سنة. ولكن هذا الجيش علمني أشياء كثيرة اللي سمحتني الآن نكون قوي، ما كان حتى واحد اللي يخلعني معنويا قوي، يعني في فرنسا دارني حصار لمدة من عام 2008، في الحقيقة حصار عنده 20 سنة، ولكن الحصار هذا ولا قوي ابتداء من عام 2008، ولكن هو حكموني، ما كانش أديب اللي داروا عليه حصار وما حطموش، أنا ما حطمونيش، ما زلت أن أحصل بمبيعات، عندي 6 ملايين قراء في فرنسا، عندي حوالي 10 ملايين قراء في العالم، ولا أكثر، ربما 30 ولا 40 مليون، ما عم باليش. لماذا؟ لأن قررت بلي ما كان حتى حاجة اللي تهزني، ضمير تاعي هو قبل كل شيء، أنا أخشى الله ونفسي. أكبر آية في الدين تاعنا هي الموت. أنا إنسان مسلم، أنا حاج، وأنا ما بديتش الصلاة تاعي كيف جات هادو الناس الموجة تاع الدعوات، مش عارف، أنا بديتها والسن تاعي 9 سنوات. ونقول لك كيفاش، كان الأب تاعي كنت أنا توحشت الأب تاعي كي دخلني في المدرسة، ما عندي لا أم ولا أب، وأنا كنت الأخ الكبير، كان عندي مشاكل ومهام بعيدة عليا، فكل خطرة كل يوم ننتظر باش الأب يجي يزورني، ما يجيش. يوم من الأيام روحت للجامعة، عندنا كانت عندنا جامعة في المدرسة، صليت قلت يا ربي أنا نبغي أبي غدوة إن شاء الله يجيني، غدا جاني الأب بتاعي، فقلت ربي راه يسمعني عبر الصلاة والحمد لله، وكان ما كانش الدين تاعي الإيمان تاعي بالله، وكرهم دمروني، ما كان حتى أدي بيقدر يعيش، والمعاناة اللي عشها أنا في فرنسا وفي الجزائر وحتى مع العرب، ما كانش أدي باللي عانى مثلي. واحد ما لازمش يطيح في فخ الناس اللي راهم عارفيننا باللي احنا مش واعيين ومش مثقفين، وعندنا جرح كبير، والجرح هذا الكبير هو الدين تاعنا ولا الهويه تاعنا. محمد اعطى ربع عمره حرفيا لوالدته لما دخل الجيش الجزائري، هذا الشيء ما منعه من الكتابه ولو بظروف صعبه جدا. الكتابه كانت تسبب خطر كبير على حياته، لانه رواياته صريحة وبتتناول كل انحرافات المجتمع. عزموني للتلفزة لأول مرة في الجزائر، كشف هذا الأديب هذا عنده 5 كتب، واحد ما شافه واحد ما يعرفه، طلبوا من واحد منشط في التلفزيون كان عندها برنامج ثقافي، قال له ورينا هذا محمد مرسول هذا ما نعرفوش، فزعموني عزموني، فالسلطة العسكرية ما رضتش بهذا، وكان العقاب مباشرة بعد هذا بعثوني للصحراء، أعمال الصحراء في طامن الرأس، بس ما نجيش نفكر يتلقى، ما كان لا راديو لا تلفزيون لا والو في الصحراء. فكنت حزين، فالمرأة تاعي قالت لي ما كانش عندي أولاد هذاك الوقت، قالت لي أنا ما جيتش هنا بس تهبلني، ما تهبلنيش يا أخي، لا راك حزين، أنا ديجاني بعد على عندي 2000 كيلومتر بيني وبين العائلة تاعي، راني هنا في الصحراء ما نعرف ولا شخص ولا مرأة، باقي لي انت برك الشيء الغاني هنا في هذا المكان هو انت، لا بقيت تقول لي حزين، فانا ما نبغيش نكون حزينه، وانت اكتب اكتب خذ اسم اشهارة اسم سودانيم واكتب. وقلت لها هذه ما هو السهل نشوف انت اكتب ولا نمضي نمضي تسموه لي كونترا تاعك. فكنت متيقن 100% بلي ما كنتش حي لما يصدر كتابي. انا كنت ميت كنت قتلت ولا دمرت ولا. فجاء الأقدار باش نعيش ونشوف الكتاب هذا. والله هنا في البداية كنت نكتب باسمي الحقيقي فكانت صعب جدا صعب لأن كانت مراقبة. فحصلت على جائزة في فرنسا جائزة صغيرة يعني ماهيش حاجة ماشي الكونكور ولا جائزة تاع جهة تاع جهوية. قالوا هذا الإنسان هذا لازم نراقبوه يعني. فشدوا عليا المراقبة وحتموا عليا باش كل الناس اللي كتبوا يفوت على المراقبة العسكرية. فقررت باش ما قلت انا ديجا راني نراقب في نفسي كاين المراقبة الذاتية ما نطرقش للمواضيع الصعبة ولا اللي تكلف لي مشاكل مع القيادة تاعي. فواش بقى من الكتابي لما هذا الكتاب اللي راه مراقب ذاتيا يمر على المراقبة العسكرية بقى منه ولا شيء. سؤال، لاحظت كم النساء موجودين بقوة بمسيرة محمد؟ المرأة هي صليب كل المواضيع. المرأة هي كل شيء. من لم يحترم المرأة لا لا لا لن تحترمه الحياة. أنا من الناس المتأكدين باللي باش نتطوروا لازم نحرر المرأة. والذهنية ما تحرر إلا بعد تحرير المرأة. وتحرير المرأة ماشي مثل في الغرب يعني تولي لا نعطيها حريات تاعها النبيلة الحريات اللي تسمح لها باش تنشط في المجتمع باش توري المهارة تاعها باش تساعد أمها باش في التقدم. هذه هي الحرية تاعها الحقيقة. احنا مازال ما نعتبرهاش مازال حاجة منها. ولهذا مهما كانت الأموال تاعنا الطائلة مهما كانت الطموحات تاعنا فنبقى دائما متخلفين. اليوم ياسمينة بآمن فقط بالكتابة. شوف ما كان حتى حاجة اللي تستاهل باش واحد يموت عليها. ما كان حتى شيء في هذا الأرض اللي تستاهل باش واحد يضحي بنفسه عليها. حبيت أنهي المقابلة بشوية أمل وأسأل الشاعر والكاتب شو ممكن نتمنى للجزائر وإله. نتمنى العقل يرجع بولادها وخاصة الحكام. الحكام لازم يعرفوا بلي عندهم مصير أمة ما هما غير سحابة ستمر كمرور الكرام. كل واحد لازم يفيق باللي راه عنده مهمة. الحكم ما تكليف وليس بتشريف. الحكم تكليف راه عندك مصير أمة فاخدم الأمة تاعك. أنا حزين للأمة تاعي. أنا راني معزز مكرم في كل بلد. قلت لك أكبر قراء تاعي في إفريقيا هو تشاد رغم أن الكتب تاعي تباع بالآلاف في الجزائر. ولكن نبغي بلادي تكون عند تعطي الصورة الحقيقية للشعب هذا البطل. الشعب اللي مر بحزن وبحروب وبمراحل يعني مراحل جهنمية وما ماتش ما زال وقت. كنتوا عم تستمعوا لحلقة جديدة من بودكاست مجهول. كتابة وتقديم ليلى العوف. تصميم صوتي جول حاج ومحمد عبد الجليل علي. الهوية البصرية مديحة طاها. بإمكانكم تتابعونا على إنستغرام، فيسبوك أو تويتر أو على أخبار الآن دوت نت. راديو الآن، قصصكم مسموعة.